مهما يحاولوا يطفوا الشمس مهما يزيدوا علينا الهمس مهما يحاولوا يطفوا الشمس مهما يزيدوا علينا الهمس مهما يقولوا مهما يعيدوا انت في قلبي انت وبس مهما يحاولوا يطفوا الشمس مهما يزيدوا علينا الهمس مهما يحاولوا يطفوا الشمس مهما يزيدوا علينا الهمس مهما يقولوا مهما يعيدوا انت في قلبي انت وبس.